مخالف لكتابه وكتابه. طيب، وهذا في علم الفلاسفة، لأنه كما تعلمون مخالف في ذاته وكتابه، في ذاته جار مجرور في ذاته وكتابه معصوم، وجار مجرور في اللغة العربية، يعني أنه له يتعلق، يجب أن يكون له تعلق. فعندما تقول زيد، عندما تقول مثلا ذهب زيد إلى طلب العلم، إذا طلب العلم هل جار مجرور متعلقا بذهب؟ لا تعلق، فلو متعلق أو يتعلق. فحسبه عندما يكتب أن الأصل يكون مخالف في ذاته وكتابته في حوادث، واضح؟ هذا يدل على الأمور من سياق الأمور. فلما قال الخالق في حمر بخلقه وحذف المتعلق اللي هو جار مجرور دل على الأمور، كما في قوله تعالى: إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوى. واضح؟ يعني أقوى من ماذا؟ إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوى سبيلا، مثلا أقوى سبيلا أو أقوى طريق أو أقوى منهج أو أقوى. فحسب المتعلق دل على علوم أنه أن القرآن يهدي بالكلية، يعني يلتحم على جميع الأفراد، لا يتحدث على فرد من الأفراد أبدا، لا يهدي. نعم، لذلك حكم متعلقة مخالف وهو جار مجرور. فعندنا الجار المجرور متعلق، وما يتعلق به اسمه متعلق، اسمه متعلق. والنسبة اسمها العلاقة، علاقة بين أمرين، بين أمرين، بين المتعلق والمتعلق. ولم يقل في ذاته ولا في ذاته كما تقرر في بدء البيان. هذا الحد يعني حد في لغة العرب، يعني مستعمل للأمور البلاغية. الحد تعمل الأمور الثلاثية، منها الاختصار، منها الاختصار، منها التأكيد، منها التأكيد، منها هنا الأمور. واضح؟ نعم. فإن قلت يوجد في بعض نسخ هذه العقيدة والمخالفة للحوادث فأيهما أولى؟ قال مثلا ان القران يقصد الاسلوب الكتابي هو امر لغوي، اعلم ان امر لغوي قال لبني قدمت امر الحدود حتى ما تكون اسلوب الكتابي. اما المثل او الاسلوب الكتابي موجود، اما في حياه الاخر او في المسلمين. اعطيها مسافه اخرى اسمها 21 21 21 فإن قلت يوجد في بعض نسخ هذه العقيدة والمخالفة للحوادث بالجرح، يعلم أن الله تعالى قال لمن تلوث، يعلم أن الله تعالى ويجب وجود الفروع والقدم، ويجب الوجود والقدم، الآن الوجود إليه والجرم وذاك والقدم معقول والبقاء المعقول في المقال مخالف برفع على الابتداء خبر المبتدا معقول محدود هو مخالف. وفي نسخة والمخالفة من نشأ على العقد كمان الفواكه واجب الوجود والقدم والبقاء وهو المخالفة على الجهل. واضح؟ هذه في نسخة على الجهل. أيهما أفضل، العقد أو الابتداء؟ قلت هذه الأولى بوجهين، قلت ما تتعلق ليش جرى أولى؟ هذه الأولى بوجهين، أليه الأولى؟ الجرى في النصف الأخرى، علاش خاطر متتبعات؟ عليه الشيخ السائل أي كل صفة كله واجب له الوجود لا واجب له لا نمع الله واجب الوجود والصفة والبقاء والمخالفة والمحصانية فواجب له الوجود والصفة كما بقاء لا يجاب في العدم وأنه بما ينال العدم مخالف لهذا الصفة. أحدهما اتحاد حكم الوجود عليها أي واجب القدم، مش قال هو اعلم أن الله تعالى واجب القدم، يعني القدم واجب مضاف قدم مضاف إليه، البقاء يعني لم يفرق واجب لكن يكون واجب البقاء، واجب الوجود، واجب القدم، واجب البقاء، واجب المخالفة، فعندما أجعلها وجهورا في النسخة الأخرى بذلك يعني ينسحب حكم الوجوب عليه لأنه قد علم أن الله تعالى واجب الوجود، واجب الوجود والقدم والبقاء والمخالفة، يعني عبارة واجب الوجود والقدم واجب القدم واجب الوقاء واجب المخالفة، فحكم الوجود ينسحب لأنه معقول معقول عن المضاف إليه، والمضاف المضاف إليه كشيء واحد كالصفة واحدة، أي واجب القدم وواجب البقاء وواجب المخالفة، ولا كذلك هذه إلا يقرر الكلام عليه الجلالة، لا يتحدث نسبك قول يراه من المقصود بالمخالفة أنه واجب المخالفة، ويعتش المعنى على عدم العقل يعتش المعنى، أنه الواجب الذي يحترم المسلمين في الكتاب ينسحب إليه، يجب أن تتقدم أو تصدق، سواء الثاني هذه إطلاق إطلاق مخالف عن الله تعالى ولا كذلك هذه، وقد علمنا أن أسماء الله مرتبين عندما رفع مخالف لأن هذا في أسماء الأسماء، وقلنا أن أسماء التوحيد كما في كتاب الفقه مستغل، فعندما نسمع فلا يدل على أن مخالف الاسم من أسمائه كقدوس وسلام ووضع، نعم هذا ما في الأمر يعني بحث نحن طيب ثم ننتقل ان شاء الله تعالى الى صفه اخرى، ثم قال فضل يعني القيام بنفسه أو غير المطلق أيهما يعني استعمال أفضل أن نقول أنه غني أو أن نقول غني الغناء المطلق أو القيام تعالى بنفسه أو أن نقول الغناء استغناءه تعالى، لأن القيام بنفسه مهم يحتاج إلى تشير معنى القيام معنى النفس، واضح قيامه تعالى بنفسه، لذلك قال الوطن المطلق عام، نعم لقد قال فواجب له الوجود والصفات كذا بقاء لا يجاب بالعدم وانه بما يزال العدم مخالف لهذا هذا القدم قيامه بنفس الوحدانية قيامه بنفسه الوحدانية مثلا الله الوحدانية عظيم وكبير وشريف مستقل كذا ولا كذا ووالد ووالد كذلك ووالد الأصدقاء، فقال قيامه بنفسه وحدانية قيامه بنفسه كامل. طيب بما المطلق واضح يا أيها الناس أنتم وراءه إلى الله والله هو المطلق، طيب ما إلى القيام بالنفس؟ النفس في اللغة العربية لها إطلاقات كثيرة، تستعمل النفس في معنى الألفة، ولذلك يقولون أنه لا نسلم وأن ما تقدر أنا نفسي، كذلك تستعمل في معنى مكان الروح التي يستعمل في الوجود فقط لا نفس لها كالذباب وغيرها،

يعني هو ما فيش ما له معنى ثابت عن المقصود. قلنا كمان ممكن نبدا التفسير بالقياس، بالقياس يعني يعني صحيح الصلاة لا تجد من يفسر ولا تختار من يفسر هم لا يفسرون يعني ثابتة واضحة. فعندنا القسم الأول غني عن المحل وهو هذا بيت الله تبارك وتعالى واضح. القسم الثاني غني عن موجود غني عن المخصص أي أفعى عندنا موجود غني عن المحل وهو بيت الله تبارك وتعالى هذا أولا. عندنا ثانيا موجود موجود غني عن المخصص قائم بالمحل وهو صفات الله تبارك وتعالى لأن المحل هو الذات لأن المحل هو الذات. القسم الأول موجود غني عن المحل وهو ذات الله تبارك وتعالى. القسم الثاني موجود غني عن المخصص قائم بالمحل لا نقول مفتقر لا نقول أن صفات الله تبارك وتعالى مفتقرة أنت مفتقر بالعلم مفتقر موجودا لكن لا نقول ان صفات الله مفتقره لا نقول يا مثلا نعم صفات الله تعالى لا يقال فيها مفتقر الى الذات بل يكون غائبا بالذات لان الافتقار انما يكون الى الغير ولا يقال ان صفات الله بالذات كما لا يقال الا مع الذات لا غير ولا عين لا هي هو ولا هو هي ولا تكون الذات بدونها فلا نقول عنها مستحيلا. نعم فعندنا قسم ثاني موجود غني عن المحل قائم غني عن المخصص قائم بالمحل ومخصوص بالمحل ونام ذلك اي قائم بنفس الله تبارك وتعالى لا انها مستحيله الى ذات الله تبارك وتعالى هذا الكلام ليس قال تعالى ثم محل ويذكر ثم في فرق بين المحل والمحل بين المحل والمحل كم الفرق المحل هو هو المحل بالذات او قد يطلق الطريق كذلك على المكان او المحل الآية ثم محل وإلى ذكرى ولا ممكن نستعمل عن استقرارها البيت العربي وقد يكون يستعمل أن المحل بمعنى الحلال يعني أحرر ثم تحلل استعمل يعني هذه الحقيقة حقق فيها طيب لا لا تمام لحن هي في مكة لحن إذا كان كفارة الفدية أو ما شابه. طبعاً هي شغل كفارة الصخرة يعني موضوعه منتهى وصوله أو مقصوده أو موضوعه ومقصوده فتشاقه في هذه نعم. ذلك موجود مستقر من المحل والمخصص وهو العرب. العرب مستقر إلى المحل ويقوم بكافي نحو مستقر من الجرمة إلى الجو إلى الجسم. المحل مستقر إلى ذات تقوم أو تقوم بها وكذلك إلى مخصص لأنه ممكن والممكن يحتاج كتابا ويخصصه بوجود مسألة العدم. فالفكر الثالث مستقر ووجود مستقر الى المحل والى الصيغ المخصص وهو العرب. الصراع موجود غني عن المحل عن الذات مستقر الى المخصص موجود غني عن المحل مستقر الى المخصص وهو الجن من الجن ذات هذا الشيء ذات والذات لا تقوم بالذات الذات لا تقوم بالذات التي تقوم الذي يقوم بالذات هو الصفات الصفات تقوم بالذات لا ان الذات تقوم بالذات. فالجن موجود مستقر الى المخصص غني عن المحل لأنه هو محل فالمحل لا يقوم بالمحل وما ذلك ويحتاج إلى فاعل يوجد مخصص له بوجود هنا العدم. هذه هي الموجودات الأربعة غني عن المحل وهو نفس الله تبارك وتعالى غني عن المخصص مع القيام بالمحل وما تبارك وتعالى. ثالثا غني عن المحل والمخصص والله العرب. رابعا موجود غني عن المحل مستقر الى المخصص وهو الجن لان الجن ذات والزواج لا تقوم بالزواج وانما الصفات تقوم بالذات. ولما استحال قيام ذات بالذات جاز قيام الصفات بالذات ولا تقوم الذات بالصفات. عندنا اثنان من المستحيلات وواحده جائزه الذات لا تقوم بالذات والزواج لا تقوم بالصفات لان الزواج على الذات لانها تقوم بالذات لا تقوم بغيرها. ومثل العرب وصفه تقوم بالزواج انتقالها إلى المحل كل القاع كافر الرأي كافر فهمين معنى أجمال الإنسان مكتب حتى يكفر ها؟ كفر؟ كفر؟ كفر؟ كفر؟ كفر؟ كفر؟ كفر؟ كفر؟ المحل قبل أن يزال لو مثلا أرمز يجب يكون بجاز شيء أو جاز يكون بجاز الماء يكون بالماء ولا يتخلص يقوم به يقوم بحقيقته في عقله يكون هذا ضرب لله. نعم. يعني إذا قلنا أن الله سبحانه وتعالى مستقيم إلى المحل يكون صفة فاعتقدت أن صار ذلك فيقوم بالمحل فاعتقدوا أن لما كان الله سبحانه وتعالى صفة قام بذات ومحل ومعيشة فهذا ماشي اعتقادي وهذا في حقيقة الأمر يعني ما

التي لا يكون واجبا، لان هذا يؤدي اولا او لان يعني هذا اله على هو قدرته اله، لكن مفتقر الى مقصد الموجب. طيب، وهذا المقصد الذي خصصه قلنا انه مفتقر للسيئات الى مقصد، وهذا مفتقر الى مقصد، وهذا مفتقر يؤدي بما هذا الكلام كما لا تتفق وهو طاقة. يعني هذا الجسد يجب أن تتوقف، يعني هذا غير مستقل إلى مقصد قطعا، وإلا بقينا في جسد لا نهاية لها. ثانيا، إذا قلنا أنه ذلك أن الإله يعني هو في يعني ليس ذاتا، قلنا مستقل إلى محل انه عدم افتقاره الى المحل، يعني ليس ذا صفه، لانما هو الذات لا تقوم بالذات. اذا قلنا ان الذات تقوم بالذات هذا باطل، هذا امر اخر. لكن اذا قلنا انه صفه، طيب هو الاله، والاله تقوم بنفس الذات الوجوديه القدره والعلم والاراده والاجتهاد. طيب إذا قلنا أن هذه صفة وذاك، قلنا أن صفة تقوم بالصفة. طيب وهذه الصفة تقوم بها صفة؟ طيب وهذه تقوم بها صفة؟ وكذلك لأن هذه صفة، قلنا لأن الإله الموصوف بالصفات هل هي صفة؟ قامت صفة؟ لا، الصفات تقوم بشيء لا، فلا يكون يعني فلا يكون صفة، وإنما مستقل، وإنما سبحانه وتعالى غير مستقل إلى المحل، غني عن المحل تبارك وتعالى. قلنا طول الكلام هذا فهذا هو الشيء فاعتقاد النصارى هو اعتقاد المجانين، يعني الذين يقولون بالتسلسل، لأن الذين قالوا باستحالة التسلسل هم أهل العقل والنبل، هم العقلاء والمنطقيين. نعم، وان ادعوا يعني من المنطقه وادعوا العقل، لان هذا الكلام يؤدي الى الفساد. نعم، ف يعني السلب الثاني هو سلب انتقاله تبارك وتعالى الى مقصد، الى موجب وفاعل. إذا قلنا أنه مرتبط إلى فاعل رجح وجوده على عدم يكونه، كل ممكن ليس إلهيا. طيب ولكن مقصر، هل هذا مقصر أو مستغن عن المقصر؟ قلنا ليس مستغن عن المقصر، هو ذاته مقصر في الشيء، لا مقصر ولا مقصر، هو المقصر مقصر في الإله ما لم يكن. فإما أن تقف مثلا، وإما أن لا تقف، وعدم التيار من الباطل لم يكن في العقل، فالتسلسل متفق على بطلانه، متفق على بطلانه، يعني عدم توقف التسلسل يؤدي إلى ماذا؟ إلى العبثية، يعني إلى فوضى فكرية، إلى فوضى يعني في الفكر. طيب، سلب القيام بنفس السبب افتقار تعالى الى مخصص الوجود والفعل، يخصصه بالوجود بدلا عن العدل، لان الذي يحتاج الى المخصص ما يقدر العدل، وكل ما كان عليه العدل عليه قطعا يستقيم وسجده، فلا يكون كذلك، لان المخصص رجح وجوده على عدله، فلما كان معقولا لما كان معلوم عشان يجب القديمة واضح. نعم، والله تعالى لا يقدر ذلك لا في بدنه ولا في كتابه تبارك وتعالى. طيب ولا يستقيم إلى من يقيم بالاستجابة إن كان من الوجود بدلا عن عدم مقابله. فمن الآن إذا قلنا كان استغناءه تبارك وتعالى لو كان مستقيا إلى المخصص يحتاج إلى من يدرج وجوده على عدده ويوجه كفة الوجود على كفة العمل. فلما تبين عند الترجيح يعني سبقه عدد ولم يكن مقدما، والله تبارك وتعالى منزه عن هذا لان اثبت انه واجب ويجب واجب الوجود يكون مقدما، فهذا الكلام باطل. وما يؤدي اليه وما يؤدي اليه من المتحدات العقيم. ها تفضل. وصفه بدلا عن الاقرب تقال دينها وزمان ومكان بدلا عن مقابلتهما يعني ما يعرض على الممكن يعني أزمنة تتعاور أمكنة تختلف ممكن لنا يعني الشفاء تختلف ما مرة قد تكون متحية بصفة الشجاعة مرة بصفة الجبن تعاور لا تستمعان مرة تتحلى بصفة الجبن مرة تتحلى بصفة الجبن هذه المتقابلة كما هو الشكل الممكن. أيبلغ من الغنى عن المحمد أم الغنى عن المخصص أم لا؟ قلت لا فإن المخصص غني عن المحمد لكونه قائم بمديرته وهو مع ذلك يستقر إلى المخصص كما أنه لا يبلغ من الغنى عن المخصص أم الغنى عن المحمد كما في الصفة القديمة فإنها غنية عن المخصص في وجودها وهي مع ذلك قاسمة للمحل. يعني يذكر كما بينا أن صفات القرن التي تبارك وتعالى الثابتة ثم بين التقسيم ابتداء والصفات إلى قال تبارك وتعالى أنه يعني الصفات الجزئية للقرن بذات الله تبارك وتعالى الموجودين قدرة وإرادة وعلم وسمع وبصر وحدانية. أما الصفات السلبية يعني هي صفات عدمية ومعنى عدمية أي ليست في لحومها عدم. نعم هذا معنى كلامي. فالصفة القديمة يعني كما أنه لا يلزم الاقتناع بالمخصص إلا عن المحل كما الصفة القديمة فإنها غنية بالمخصص في الدنيا وهي مع ذلك قائمة بالمحل. يعني المقصود هنا القرن بالمحل هي الدنيا صفة المعاني ولا قائمة بالمحل كما مر معنا كان موجود غني عن المخصص قائم بالمحل وهو صفة الله تبارك وتعالى الإنسان. أي سبب؟ مش قائم بالمحل إذا شفت زي مكرر توجيه زي مكرر زي ما ذاك مصطفى فينا وقلت ذلك وشيء يتبه ويشريبه ليه مكرر لو هي العبارة تختلف؟ مش قلنا من الموجودات الأربعة الموجودة الثانية اتكلمنا عليها في غني عن المخصص قائم بالمحل وصفة الله تبارك وتعالى لا نقول أنه مستقيم عن المحل يعني وإنما قائم بالمحل أي ثابت فهو هذا الذي اتكلم عنه. فعندما نقول غني عن المحل هذا لا يستلزم انه غني عن المخصص يجب ان نكتب الاثنين غني عن المحل وغني عن المخصص في تفسير قولي في تفسير الصفات وقيام النفس. اذا قلنا الغنى عن المحل لا يستلزم الغنى عن المخصص لانه الجرم غني عن المحل لا فيعني من المنتقل الى مخصص الشيخ الدولي فيجب ان يكون الفرد الثاني. هذا هو مخصص الكلام. نعم لذلك جمع المصنف بينهم، يعني ان يكون يقول عدم افتقاره الى المحل وعدم افتقاره الى المخصص، لا يكتفي بواحده منهم، لان كل واحده لها معنى، ومعنى هذه لا يدلك على معنى تلك، ومعنى تلك لا يدلك على معنى هذه، فلذلك ياتي الاثنين حتى نفهم، حتى يكون المعنى صحيح، والا يكون معنى مغمض غير دقيق وشديد. نعم. فالأئمة رحمه الله تعالى اقتصر في تفسير كونه بتفسير قيامه على نفسه بعدم الانتقال من المحل الى المخصص، ولم يذكر اللوازم هذا الامر، وان كان يعني لم يذكر امور اخرى منها ما مثلا اتقاء الله تبارك وتعالى مثلا الى الصاحب او الولد او الشريك او الوكيل او المعين، هذه الامور كما ذكرها في الموارد الصحيحه على صاحب قيام النفس الوحدانيه ونزع النفاق المسلمين عرضه للرسول الشريفه مطلقا وهو يتكلم ويجب ان تصدق هذه الامور، يعني ذكرها الامام الاقدسي جوهره الإمام لم يذكر هذا، عدم افتقاره إلى زوج، عدم افتقاره إلى ولد، عدم افتقاره إلى والد، عدم افتقاره إلى وكيل، عدم افتقاره إلى معين، إلى ما شك وما شك من ذلك. نعم. لأن عندما نقول عدم افتقاره إلى المحارم المخصص يستلزم هذه الأمور إذا البوابة. نعم. نعم، باستخدام كلمة الاتصال إلى ما سواه من الوالد والولد والصاحب واليتيم والمعين وغير ذلك، ووجه الاستخدام أن الذي يحتاج إلى المحل المخصص لا يكون إلا حادثا، الذي يحتاج إلى محل وإلى مخصص يكون فيه حادثا قطعا، والحادث يلتقي من الولد، يلتقي من الولد ويستقيم الى المعين، يستقيم الى الصاحب، يستقيم الى الصاحب، المهم انه مخصص بالثقه ايا كان. فاذا سالنا عنه تبارك وتعالى الثقات الى المحل الى المخصص لزم سلب الحكم، لان عدم الاتصال الى المحل الى المخصص دليل على ما ساقنا. نعم. وسلب الحكم على تبارك وتعالى يستلزم ماذا؟ سلب ثلاثة استقرار، كل ما يعتبر بالاستقرار يحصل عليها يسد عن الله تبارك وتعالى في قولها قيامه تعالى بنفسه عدم استقراره الى المحل والى المخصص. نعم. وصف. قلت ان يزيد قيامه من النفس عن مخالفه الاملاك. قلت نعم. يعني الا مخالفته تعالى للحوادث، ها؟ قيامه تعالى بنفسه، هل أن معنى القيام بنفسه فيه معنى زائد عن قول عن صفة المخالفة أو أن المخالفة تكفي ذكر ولا ذكر ويكفي عن قيام النفس؟ قلت نعم لأنه ينبغي أن يكون القيام قليلا والمخالفة نعم المخالفة للحوادث المخالفة لا ترجع لله سبحانه وتعالى أن يكون في مثل قديمة يعني مفتقر إلى محل، فالغنى عن المحل والمخصص يعني مهم، يعني كل فلها يعني معناها المفضي إلى كمال التنزيه لله تبارك وتعالى، فهو مخالف لخلقه مخالف لخلقه تبارك وتعالى غني عن خلقه، مخالف غني مخالف لخلقه غني عن خلقه أن يعيش مفتقر إلى محل وإلى مفتقر، فالغنى أدى معنى زائد عن المقالة. لكن في اليوم في الغنى المطلق انفصل على الانتقال الى المحل من المفصل خاصه والى غيره من الغنى اكتفي بهذا اليوم قول الاستقرار لتبدو الحدود والحدود يستلزم جميع الاستقرارات فلما ثبت انه متحركا ثبت انه مستغنى عن جميع الاستقرارات لكن المحل المفصل يعني ليس الله سبحانه وتعالى ذات صفه ردا على الاستقرار والله سبحانه وتعالى ليس لاحد لحم في الوجود اي ليس هناك فاعل وجدر والا كان حادث اي ايها الناس كلهم فقراء من الله والله هو غنيك ونحن مفتقرون الى الله وهو غني عن خلقه هذا معنى الايه شنو الشيء اما قيامه تعالى بنفسه المراد به عن انتقاله الى المحل ينقص بين هذا الامر سهل وفي شيء بل على النصارى قالوا في بعض اعتقاد يعني من يكون من النصارى يعتقد ان الاله حل في الحساب أقول فكان إلى رب يسوع عليه الرحمة لأنه حتى فيه أصبح ربا وكذلك بعض الفرق قالت مزاغة رواية كافرة في الكتاب وقال بالحدود والاتحاد فهو من أهل الاتحاد من بعض أهل الغلاة هو المتصوفة لا نقول الصوفية قالوا بالحدود والاتحاد لهذا الاعتقاد الثاني والعياذ بالله تعالى ومن يعتقد ان الله صفة فهو كافر قطعا قول الله نعم وان عبر الكفار بالقيم والنفس ومن عبر بالغناء عليهم ومن عبر بالغناء عليهم المحل والمفقود اي الغناء افضل افضل لانها لا تكون اما القيام بالنفس أنا ضيّنت لكم في استفتاح الدرس ها؟ في استفتاح الدرس ضيّنت لكم سحر الدرس ماذا ضيّنت لكم؟ شنين كل استفتاح الدرس؟ قلنا الغناء هي أحسن قولنا الغناء هو أحسن من قولنا قيامه بالنفس على خاطر قيامه بالنفس مهمة ما نعمل ما نعمل دورة الله القيام بمعنى الشدة بمعنى اخبار الشيء تتخذ عليك ان تشمع ايه ما تشمع ايه ما تشمع علاش احسن يا صاحب معنا في يعني صاحب وصاحب في عمال يسترخل هذا ما تنقش معنا انا تشترك علاش الشياب بالنفع وغير المطلق وغير المطلق افضل علاش تنقش كيف لا هو وقت فقط ولا القيام ولا النفس من جمال القيام هو القيام عنده معاني كثيره ولا عنده معاني فقول لك فلا نفس كله انت ما لها نفس اليوم الانسان كثير هو علي صدق بمعنى الباب بمعنى زي المراد حتى لا تبارك وتعالى فين هذا الحسن بالبقر سيما الزهر العقيم الكبرى العظيم ذلك الشخصية مع المعاني يتعرف من العدوى عن الاثنين نفسه ده زي عيد مش قلنا النفس بمعنى الذات بمعنى الدم بمعنى الرقوبة بمعنى الألم ما لا نفس لا منتهي المخلوق فقط الحومة وما رجع ما لا نفس لا منتهي بمعنى أن المخلوق إنسان لا نفس له يعني الريح وصول بالأسول وصول قد بمعنى الرقوبة والمصر وبعض وفتر قوله تعالى ويحذركم الله رقوبة والقيامة كنت إقامة البصر إقامة بكره ما يقام الحكاية حتى أفضل شيء تتحرك ولا يقام البصر إقامة الحرب على سياق ما يقام الحرب على سياق شبك هذا كما يستوى استوى الطعام استوى الزنفان استوى الملك على عرشه فهم القيام بمعنى الثبوت في حق الله تعالى قيامه تعالى بالنفس فتفسر القيام هنا وقيامه هنا فسر في حق الله تبارك وتعالى بعدم الاستقرار عدم استقرار ذاته شفت النفس بمعنى الذات والقيام بمعنى عدم عدم استقرار للشيء كل محل ما يرجع حاجه عدم انتقال الى المحل وعلى المحل الجاي المخصص موجود والفعل كم قال فان القيام بالمعنى الجاي مين المعنى الجاي يكون بالجاي التي هو ضد الفرق يوهم انه هكا وعشان تبارك وتعالى من هو القعود هكذا هذا القيام سمعت على شبوه عبارته هنا معناها ليس مشكله الغنى الغنى عن المحل والمقام الغنى عن الذات يقول بان انه ليس صفه والغناء عن الفائز والموجب تبارك وتعالى بقوله جل شأنه